بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأخذ اليوم إن شاء الله جوازم المضارع، الحروف أو الكلمات التي تجزم المضارعة. نعم. قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأصحابنا. آمين آمين، جزاك الله خيرا. قال الماتن رحمه الله: قال: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن ومن وما ومهما وإما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشر خاصة. نعم، إذا، كلمة إذا في الشعر خاصة. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول: الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازمة. وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. نعم. أما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف لإجماع المحال. يعني لم ولما ما تحتاج إلى فعلين، إنما هي فعل واحد، وأما بعض الحروف هنا أو بعض الجوازم تحتاج إلى فعلين. لا يستقيم الكلام إلا إذا كان هناك فعلان تجزمهما. نعم. قال: أما لم فحرف نفي وجزم وقلب. نعم. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وقوله سبحانه الأصل فيه يكون لم يكن. كيف صار لم يكن؟ حينما جزمنا يكون وجزمنا، واو جاز مجزوم مجزومة، وكذلك نون جزمناها بنون، وهو كذا اجتماع الساكنين، اجتمعت الساكنان فحذفت الواو، بقي لم يكن. وإذا حركنا الساكن حركنا بالكسر، لم يكن لما وصلناها فيما بعدها بالتحريك لم يكن الذين كفروا، أصلها أنها مجزوم لم يكن، لكن لما وصلنا الساكن، وهذه قاعدة يعني أكثرية، الساكن إذا حرك بالكسر. نعم. فهكذا لم يكن اجتمع الساكنان حذفت، لا بد أن يكون إعراب الذين كفروا في أي موقعه، ماذا موقعه؟ لم يكن الضمير فيه اسم كان، لم يكن الذين كفروا موضعه الذين كفروا في محل رفع خبر كان، لأن في محل نسب خبر كان، لأن كان خبرها يكون منصوبا، إن وأن خبرها يكون مرفوعا، إن زيدا قائم أو كذا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين، الذين كفروا منفكين، كل هذا مبتدا والخبر في محل رفع خبر، في محل نسب الخبر لكان. نعم. قال: وقوله سبحانه: قل لم تؤمنوا. نعم، أصله تؤمنون، فلما دخلت اللام فحذفت النون. نعم، جزما. ها؟ ايش هو؟ قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. ايه، لم يلد ولم يولد. نعم، كثير لم، نعم، لم يكن الذين كفروا لما كلاهما لم يلد، أصله لم يولد، ولد يلد، ويلد أصله يولد. وإذا كان كما هو معروف أنه إذا كان أصله واوي الفاء، فاء عين لام هو الميزان، ولد فاء الكلمة واو عين الكلمة لام ولام الكلمة دال، هذا هو. فإذا كان واوية فعل كلمة واوا ففي المضارع يحذف الواو، وهب يهب، ولد يلد، وإذن كذلك وزن يزن، لا تقل يوزن، وهكذا فلم يولد لما جاء الوصل بما بعد فرجعت الواو أصلها ولد يلد. نعم لم يلد، لم يلد مثل مثل يكن، لا ليس مثلها، هو على كل حال فيه سكون مشبها بلم يكن، لكن أصلها ما هي حذفت منها ولد يولد، لم يولد أصله، لم يولد، لم يوزن، لكنه لا يقال يحذف الواو يزن وزن يزن، لا تقول يوزن، أصله هكذا لأن الواو أصلية. على كل حال هذه إن شاء الله تأتي يمكن في المستقبل، لكن نريد أن نفهم إعراب الموجود أمامنا. قل لم تؤمنوا، قل فعل أمر، نعم فعل أمر من الله تبارك وتعالى أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا هب لنا، فلا نقول أدبا، لا نقول فعل أمر، هل هب هذا فعل دعاء هكذا، لا تقول هذه في الحقيقة هذا مما يعني هو أمر، أمر لكنه أمر يأتي بمعنى الدعاء، يأتي بمعنى الالتماس، إذا قلت لمن هو مثلك فآتني وزدت عليه من فضلي غير مأمور به، فتلتمس أنت التماس من المقارن أو من القرين، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء والندى طلب أو قل طلب. نعم أيوة لم تؤمنوا، لم هذه حرف جزم، تؤمنوا في المضارع مجزوم بحذف النون لأنها الخمسة أيوة. وأما لا القلب إيش معنى هناك إذن في الأول قلب إيش معنى القلب يقلب المعنى يعني من الإثبات إلى النفي نعم وكل هكذا في النفي والجزم والقلب يعني كأنها تقلب المعنى هذا هو المقصود منه هو النفي نعم أيوه تعالى لما يذوقوا عذاب بل لما يذوقوا عذاب أصل هو يذوقون لما دخلت لما حذفت النون عذاب ليش مكسور بل لما يذوقوا عذاب أصله عذاب فحذفت على في القراءات تخفيفا الياء وهذا معروف نعم ربي هو هذا كسرة قراءة أئمتنا كسرة تدل على حذف الياء ربي يا ربي أصله يا ربي أي نعم وأما ألم فألف استفهام ولم مثل السابق نفي وجزم وقلب نعم وأما ألم فهو لما زيدت عليه الهمزة نحو ألم أحسن إليك نعم الفرق بين اللم ولما ما هو من حيث فقه اللغة إيش يقولون لما عليها على آية لما عليها لما لا لما يذوق العذاب لم هذا يكون يعني كأنه نفي مطلق ليس فيه لكن لما يكون قريبا يذوق العذاب قاربت مكة ولما معناه لم أدخل إلى الآن لكنه قاربت ويكون فيه رجاء أنه يدخل فيه أما لم فهذا فيه نفي مطلق ليس فيه أنك تدخل أو لا تدخل لم أدخل مكة لم أدخل لكن إذا قلت لما أدخل مكة كلمتين بالتليفون تقول لما أدخل كأنه يفهم منه أنه قريب الآن يدخل نعم والفرق بين كذلك ألم ولما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى وقت قريب لم يدخل الإيمان ولعل الله يدخل لعل هذا المعنى نعم قال وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للهم والدعاء إيه وهذا هو الأصل في هذا ينبغي أن نفرق تأدبا مع الله تبارك وتعالى لا نقول ربنا ربي هب لي هب فعل عمر أنا ما أقدر أعمر ربي إنما أدعو الله تعالى أدعو ربكم تضرعا ماذا قرأ الشيخ خفية ولا خيفة خفية نعم ولا من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. نعم، من الأعلى إلى الأدنى، ولذلك قالوا لابد أن يكون إذا كان خاطب السيد في الدنيا عبده يجب عليه أن يطيعه، كذلك إذا خاطبنا سيدنا على ربنا عز وجل فيجب عليه ألا يماطل ولا يتحايل. نعم. قال والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت. أو ابحث في كتاب الله، ابحث في كتاب الله هذا المعنى، لينفق ذو ساعة، لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت، هو القراءة أو ليصمت أو ليصمت، فإذا وصلت الواو مع اللام فتسكن اللام، وإلا لام أصلها لام الأمر دائما يكون مجرور، ولام الابتداء دائما يكون مفتوح، هذه قواعد عامة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإنهم كانوا من قبل لفي، فلام الابتداء هذا دائما يكون، أو لام التأكيد يكون دائما ويدخل على المبتدا والخبر يكون دائما مفتوح، لام الأمر دائما مجرور، المضاف إليه دائما مجرور، الفاعل دائما يعني إما يكون تقديرا أو ظاهرا. نعم. حركة إيش؟ أي نعم، قد يكون إذا كان وصلت أو الساكنة، فالساكن إذا حرك حرك بالكسر فتقول أويل يصمت، لا تقول أوي أو، إما تقول أو ليصمت، لكن الصحيح أن تقول أويل يصمت. الإعراب هو ولام الأمر، ويصمت مجزوم بلام الأمر. نعم. أي ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي أي هذا أمر صار، هذا أمر من الله تعالى من العالى، لكن من الأدنى ليقضي علينا ربك، هناك يطلبون أنه يعني يفنينا ولا يعذبنا بهذا العذاب. نعم نعم، ربنا أخرجنا من هذه القرية، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا، هذا أيضا طلب والدعاء منهم. نعم. وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء. نعم، نفس المعنى، مثل معنى الأمر كذلك النهي، من الأدنى من الأعلى إلى الأدنى، والدعاء بالعكس. نعم. نعم. ونحن لا تقولوا راعنا. أي. ونحن لا تقولوا في دينكم. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحن ربنا لا تؤاخذنا، وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إسرا. نعم. أما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين، يسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط. ويسمى أولهما فعل الشرط. نعم، فعل الشرط مفعول، ثاني ليسمى، يسمى مبني على ما لم يسمى فاعله، هذا إذن لابد أن نتأدب في ذات الله تبارك وتعالى، يعني لا نقول مبني على المجهول، مو كذا عامة النحات واللغات واللغويين يقولون مبني على المجهول، وقيل يا أرض ابلعي معك، قيل مبني للمجهول، أو نقول مبني لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله هو ذات الله عز وجل أو ملائكة أو كذا، فقد يكون ما دام هو مع الله تعالى أي فعل مبني على ما لم يسمى فاعله، أو قل ما يسمونه على المجهول، إذا كانت علاقته بذات الله تعالى فلا نقول مبني على المجهول، لأن الله هو عارف المعارف، إن لم يعرف كافر، فنقول مبني لما لم يسمى فاعله. فهنا لما قال أولها، يعني قلت أنت، يسمى أولهما فعل الشرط، أولهما فعل هذا يسمى ماذا؟ نائب الفاعل، وفعل الشرط المفعول الثاني، لأن نائب الفاعل هو أصله مفعول. نعم. وثانيهما جواب الشرط وجزاؤه. نعم. وجزاءه وجزاءه. نعم. معطوف على جواب. نعم. فهو على أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، الثاني اسم باتفاق، والنوع الثالث حرف على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. أي ماذا يترتب على كونه حرفا أو إذا كونه اسما؟ يأتي إذا كان اسم لابد أن يكون له محل من الإعراب، وهذا الفرق الذي يفرقه هنا بالخلاف وبالاتفاق. نعم. أيوة. قال أما النوع الأول فهو إن وحده نحو إن تذاكر تنجح. طيب آتوا من كتاب الله تعالى إن إن تطيعوه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. ها؟ أي نعم. فإن حرف شرط، حرف شرط جازم باتفاق محال. حرف شرط جازم باتفاق. أيوة. هو كاتب جازم، يبدو أنه حرف جازم، حرف شرط جازم. لا تقول حرف شرط جازم، ليست جازم صفة ليه، بل هو حرف. أيوة. لكن كاتبين عليه بكسرتين وشكله خطأ، هذا اشتبوا عليه حرف شرط جازم باتفاق النحاة. نعم. يجزم فعلين. الجازم صفة حرف وصفة يتبعه في الإعراب موصوفه. نعم. أيوة. فإذا وتذاكر، وتذاكر فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وتنجح فعل مضارع جواب الشرط الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. نعم. لكن إذا قال إن تذاكر أنت سيح يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكنه يقولون أنت يكون تأكيد، أنت يكون تأكيد للضمير المخاطب الذي حذف وجوبا. هكذا جاز لك أن تقول إن تذاكر أنت، إن ذهب هو. هل تجدون في كتاب الله شيء من هذا النوع؟ موجود، موجود. أنا فإذن يكون هو أسلم قال وجوبا، نحن نطيعهم، لكن نقول جاز إن شاء الله أن يقول إن تذاكر أنت تنجح، أنت يكون تأكيد، هكذا قالوا لي الضمير الذي هو ضمير المخاطب في تذاكر. نعم. اذهب أنت، أحسنت، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا، لكن اذهب في الأمر أنت شبيهة بها. نعم. أيوة. فتس أسمائه. نعم. وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما. نعم. فمثال من قولك من يكرم جاره يحمد، ومن يذاكر ينجح، قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم. واضح. واضح. نعم. طيب هذا اسم الآن، ما تصنع وما تنفق من خير، ما الفرق بين إن وما في الإعراب؟ كيف نعرف وما تنفق من خير؟ ما هذه بمعنى أي شيء مبتدأ، وهذا صار مبتدأ نفسه، تنفق هذا صلة، من خير يكون من حرف الجر، وخير مجرور يكون في معناه محذوب بأصله ما تنفق خيرا، من خير يكون متعلقا به تنفق، لأن جار مجرور والظرف لابد أن يتعلق بشيء، يوفى إليكم، هذا مبتدأ الشرط، ويوفى أصله يوفى، بل أصله يوفي، مو هو كذا يوفي. فإذا كان الحرف العلة قاعدة، حرف العلة إذا كان قبلها فتحة فيقلب أليفا، قال أصلها قوالا، مو كذا، فلما كان قبلها فتحة فجعلوها قال، هكذا على كل حال من القواعد إن شاء الله، أظن ما ندري هنا موجودة ولا. فمثال من قولك من يكرم جاره من يحمد كذب، فمن يكون هذا مبتدأ أو يكون مبتدأ لأنه لا يكون موصول صلة، يكرم يكرم فعل جزم من من، وجاره مفعول به وعلامة رفعه وعلامة كونه منصوب وعلامة كونه منصوبا الفتى يحمد، هذا جزاء مجزوم. نعم. أي يعني أي أي أي مثال أي، وضح أي يكون فيه شبهة تفسيرية، مثال أي قولك قولك أي كتاب تقرأ تستفد منه. نعم. وقوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. مثال متى قولك متى تلفت إلى متى نعم صحيح. الشاعر أنا ابن جلا وخلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. إيه هذا على كل هل الشعراء القدامى، لكن ينقل ينسب إلى الحجاج بن يوسف، مو في شكل تمثيلية، وكأنه لما دخل العراق يا أهل العراق يا أهل النفاق والشقاق إني أرى رؤوسا قد عينات وقد حان قطافها، أنا ابن جلا وطلع الصنايا. لكن هذا الشعر من قبل أحد الشعراء، من قبل، ليس شعره هو، لكنه هو يذكرون القصة على كل حال، فتمثل بها به أنا ابن جلا وطلع الصنايا متى أضع الأمامة تعرفوني، متى شرطية، أضع أصلها يا أوضع لأن وضع يضع، ومتى أضع الأمامة تعرفوني، تعرفوني أيضا مجزوم، إن يصله تعرفويا نون هذه نقايا، نون تعرفون محذوفة، نون وقايا لأجل الياء تعرفوني أنا. ومثال لا قبل هذا أيضا متى، أظن ما ذكر هنا، لكن أذكر أنه من شواهد ابن ما شواهد ابن عقيل، متى يأتي بمعنى من أيضا، وأنا أذكر الشعر ما أدري يعني هل هو شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، هذا من شواهد ابن عقيل أظن، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، يعني كأنها نزلت وشربت في أمواج خضر، من أمواج الخضر شربنا بماء البحر، هنا يعني استشهاد ثاني، با يأتي بمعنى الحروف تنوب بعضها عن بعض، شربنا من ماء البحر ثم هناك متى لجج من اللجة من الأمواج الخضر لهن، أي للأمواج النئيج، نئيج هذا صيغة الأصوات، فعيل شهيق سهيل، مثل هذا النئيج صوت طلاتم الأمواج سمى نئيج. نعم. متى لجج خضر خضر لهن نئيج، نئيج لأن البحر يكون في الغالب أخضر. الحاصل على كل ألف متى هنا من لجج خضر شربنا، من لجج هنا هكذا من هذا الكم الهائل. نعم. ومثال أيان قولك أيان تلقني، أيان تلقني إيه إيه. نعم. أيانا هذا بمعنى للوقت، هذا أيانا مرساها فيما أنت من، فهذا للوقت. نعم. وأينما يكون له الظرف ظرف مكان، وهذا للظرف الزمان. أيوة. فأيانما تعدل به الريح تنزلي. نعم. ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقا، وقوله تعالى أينما يوجهك لا نعم. أينما أين هذا الظرف وما هذه الظاهرة؟ يعني هي زائدة لأجل الشرطية. أينما أين ليس شرط، لكن أينما مركب من أين وما، هذه شرطية، ويكون في محل نسب يوجهه عامل فيه، والظرف الجار مجرور يجوز أن يتقدم عامله. نعم. قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم. مثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك يقدر لك. لا. أيوة. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاعا في باب الأسماك. إيه هو قسم كلمة اللفظ الجلالة في شطرين، حيثما تستقم يقدر لك الله هنا جاها في غابر الأزمان. أينما، لأن إذا وزنته على ماذا يقول؟ حيثما فعول تستقم، على كل حال فهو لا يستقيم الشعر إذا قرأت أنت حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، لا بد أن يقرأ حيثما تستقم يقدر لك الله هنا جاها في غابر الأزمان. نعم. اي نعم. ومثال كيفما قولك كيف، ايوه الايه ايضا وحيثما كنتم لان جاءت وجوهكم شطره. نعم. لئلا يكون للناس عليكم حجه. ومثال كيفما قولك كيفما تكن ان كنت تكن الامه يكن الولاد. هنا في الوصف نقف على الجسم. اين؟ كيفما تكون الأمة يكون الأولاة، يعني الحالة كأنك تقول الحديث الضعيف الذي جاء فيه كما تكونون يولى عليكم. وأبو معاوية رضي الله عنه نقل عنه قال تريدون أن نكون على سيرة أبي بكر وعمر، وعمر وأبو بكر كانوا يحكمان على أمثالنا ونحن نحكم على أمثالكم المخالفين. فهو هذا كأنه يريد كيفما تكون الأمة يكون الولاة، وهذا معروف الله المستعان. الآن الرؤساء يأتون مغنين لعبين وكذا في بلاد الذي فيها يعد الرؤوس لا تعد فيها، لا يوزن فيها الرجال، الانتخاب جمهورية وغيرها، فالذي يحفر في الشارع له صوت، والشيخ ابن باز له صوت، عالم كبير له صوت واحد عندهم، هذا ليس من دين الله. أنزل الناس منازلهم في الحقيقة. ولذلك تجد أكثرية الآن حتى الله أكبر بلاد الإسلام يأتي ناس ما لهم علاقة بالدين والإيمان ويرفعونهم لأجل أنه لعاب، لاعب كورة، لاعب كركت، هذا الذي يسمونه إيش؟ أي نعم، كركتر، هذا الذي جاء الآن رئيس الله، لا يزال إخواننا باكستانيين بس. وهناك لعاب الذي كان ملاكم وكذا، الله المستعان. يلا. قال وكيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. نعم. ويزاد على هذه الأسماء التسعة، على الأسماء، هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف، وذلك ضرورة نحو قول الشاعر استغني ما أبناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. أي إذا تصبك خصاصة فتجملي، أصله تجمل، تجمل، تجملي، يعني زيادة الشعر أو لوزن الشعر زيد فيه الكسرة بالإشباع. نعم. استغن ما أغناك ربك بالغنى، استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، أي تصبر وتجلد. نعم. ها؟ كيف يعني؟ إذا في الشعر، أما إذا لم يكن في الشعر فهو يكون ظرف. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، فإذا تصبك فيكون ينزل منزلة حرف اسم الشرط، اسم الشرط، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. نعم. أصله وإذا أصابتك وإذا تصيبك خصاصة فتجمل، فتجمل أنت. نعم. وأما النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فذلك حرف واحد وهو إما، ومثاله قول الشاعر: وإنك إما تأتي ما أنت آمر به تلفما، وإنك إما تأتي ما أنت آمر به تلفما من إياه تأمر آتيا. إيه نعم، هذا معناه كأنه يقول: لا تأتي عن، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وإنك إذ ما تأتي ما أنت أعمره، يقول لابنك أترك السيجارة وبنفسك تشرب السيجارة، نعم، فما أنت عامر به تلف من إياه تأمر آتيا. هذا إذا كنت أنت آتيا بما تأمر به تجد ألف يلفي ألفين عليه أبانا، تلفي مبارع أنا مجزوم لأجل إذم من مفعول به منسوب إياه تأمر آتيا، من تأمره أصله إياه إي مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فقدمت إياه وهي زمير فصل تأمر آتيا. فإذا كنت بنفسك أنت تأتي ما تأمر به تجد أمامك من تأمره إن شاء الله يطيعك، نعم. إذما ما يأتي في كتاب الله تعالى، ما كذا ما هو موجود إذما إن شاء ما أوجد، أنا كنت أفكر لكن ما مرة، نعم إذما. أيوة. وأما النوع الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم، فذلك كلمة واحدة وهي مهما، ومثالها قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نعم. قول الشاعر: وإنك مهما تعطي بطنك سبله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. نعم، لا ينبغي أن يطيع البطن الأمارة بالسوء ولا فرج الأمارة بالسوء. نعم، إنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك مهما تعطي نالا منتهى الذم أجمعا، جميعا يكون يوصلك إلى منتهى الذم. طيب، عين الأفعال المضارعة الواقعة في الجملة التي تسمى بين المرفوع منها والمنصوب والمجزوم بين العلامة إعرابي. من يزرع الخير، من يزرع الخير يحسد أو يحسد الخير، نعم، فهنا يقول يحسد الخير، نعم يحسد الخير. فإذا هنا المضارع المجزوم ولا منصوب؟ مجزوم لأجل من الشرطية. لا تتوانى في واجبك، إيش معنى أصله؟ لا لا بالنهي إذا كان من الكبير، وطبعا لا تتوانى أصله توانى يتوانى توانيا، لا تتوانى أنت، فحذفت الياء لأجل أو ألف لأجل النهي. نعم، في واجبك جار مجرور متعلق بتتوانى. إياك وأنت تعب، إياك هذا إيش معنى؟ منصوب، هو مقصود بنا إياك الظاهر بمعنى احذر، هذا مو كذا؟ أن تشرب في المضارع منصوب وعلامة نصب الفتاة الظاهرة بأن، وأنت تعب، قالوا أنك إذا كنت مرهقا جدا، وخاصة إذا كان، وهذا الطب العربي، إذا كنت أنت يعني عندك عرق شديد جاء وأنت حر، لا تشرب في حينه ماء باردا، لأن هذا يضر في العظام وغيره، لكن خليه يبرد وبعدين تشرب. إياك أن تشرب وأنت تعب، كذلك إرحاق شديد لا تشرب عليه. كثرة الضحك تميت القلب، هذا منصوء مرفوع لأنه خالي من العوامل، العوامل ناسبة جازمة. نعم. من يعرض، أيوة، من يعرض عن الله يعرض الله عنه. نعم، ماذا فيه؟ يعرض ويعرض الله هو مجزوم لأنه لأنه جملة شرطية لأجل من؟ أيوة. إن تثابر على العمل تفز، تفز، واضح، إن تثابر تفز. نعم، من لم يعرف حقا، واضح، لم هذه جازمة، يعرف ويعرف. نعم. أينما تسعى تجد رزقا. نعم أصله تسعى الألف لأجل جزم الأينما الشرطية، تجد أيضا مجزوم لأجل الجزاء. نعم حيثما يذهب العالم يحترمه الناس. نعم اي نعم واضح، يحترمه الناس، لأن حيثما شرطية، يذهب العالم أو يذهب العالم، هو جعل لك جزم فقط، أصله حيثما يذهب العالم. نعم لا يجمل بالمروءة أن يكثر المزاح، أن يكثر، الشاهد هنا أن ويكثر منسوب لأجل أن، أيوة المزاح منسوب به، مفعول به منسوب، كيفما تكونوا كما تكونون، أظن الحديث الضعيف كما تكونون يولى عليكم. اي نعم ان تدخر المال ينفعك. نعم ان شرطية تدخر ريا كسرة لأنك وصلت هناك، أصلا ان تدخر، ان تكن مؤمنا تسب حالك، أصله تسوء فهذفت الهمزة من آخرها تسوء حالك. نعم مهما تبطن تظهره الأيام، أي شيء تبطنه تظهره الأيام، وإيش الشعر فيه و... ها؟ لا مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. نعم أيوة لا تكن نعم لا تكن محذارا، الشاهد هنا لا تكن، كن لا تكن مجزوم بلا النهي، محذارا محذار ايش هو مفعول به، أصله على وزن مفعال صيغة المبالغة، مفعالا أي كثرة الهذر، إذا وجدتك منها نغمة دي الكلام فما فيه سوى حذر، أجدى وجدك منها نغمة الجرس، هذا أيضا في قصة أو في قصيدة حميد القرطبي، نور الحديث مبين فدن واقتبسي، وحد الركاب له نحو الردى الندسي، وقت لائق من تحصيله منعت، تنظر شموش الهدى في الأفق قد طلعت، وحجب غي ترى عن قلبك ارتفعت، دعي الكلام فما فيه سوى هذر أظن، أجدى وجدك منها نغمة الجرس، واطلبه بالسين فهو العلم، هذا حديث موضوع، واطلبه بالسين فهو العلم إن رفعت آلامه برباها يا ابن أندلسي. أيوة أحسنت. نعم إذا أردنا أن لا نصل إلى إلى ما بعده فتكو، لا تكن هذا للخائنين خصيمة، لكن مثل لم يكن الذين إذا وصل فلا بد أن ترجع النون، فجاز في هذه الحالة حذف النون أيضا، ولم يكن من المشركين، أصله لم يكن من المشركين جاز، لكنه جاز أن يهذف، وإذا أردنا أن نصله فلا بد أن ترجع النون. لا بد أن نتبع الرسم العثماني في القراءة، لا نزيد فيها شيء، لا يجوز، لا هم بعض الأمكنة كتبوا النون وقالوا ما تبغى، ولا تكن للخائنين، ولا تكن للخائن ممكن، لكن المكان الذي كتبوا فيه لا يجوز لأحد أن يخالف فيها، أما في كلامك وكلام الناس عامة يجوز أن يتصرف بما شاء. نعم وهو في التجويد ايش قال؟ يعني يجزم ويبقى ويجزم ايضا. نعم هذا الذي هو مقرر ان شاء الله. طيب زيدوا الله فيكم، الاهل ينتظرونكم لا تتاخروا، بس من هنا مثل السهم الى البيت، وهن ايش قال؟ وهن لوادي الرس كاليد للفم. ايوه لأن الناس يشتكون يقولون أنت تطول كمان يوم واحد عندنا إجازة والشيخ ما يجي. طيب يلا يلا كل فعل أمر كل أدخل كل فعل من الأفعال المضارعة الآتية في ثلاث جمل بشرط أن يكون مرفوعا في واحدة منها ومنصوبا في الثانية. نعم يجب عليك أن تزرع، أنت تزرع وتستفيد، تسافر أنت تسافر إلى مكة، وإياك أن تسافر إلى بلد لا فائدة فيها، تلعب وتلعب وتزرع، واضح إن شاء الله. طيب ضع في كل مكان من الأماكن الخالية من الأمثلة الآتية أداة شرط مناسبة، فاحضر يحضر أخوك أن تحضر، تصاحب أصاحبك، ها من تصاحب، لا إن تصاحب من تصاحب أنت وصاحبه، تلعب تندم، ها متى تلعب أو إذا تلعب على لا تلعب تندم، صحيح لا تدع، ها يكون هي شرطية جمل شرطية، نعم نهي لا بشرط أن يكون مرفوعا، ثلاث جمل بشرط أن يكون، لا لا لا يلزم، بشرط أن يكون مرفوعا وفي واحد منصوبا في الثاني ومجزوما في الثالثة، مهما تلعب تندم، أو إن تلعب تندم، تذاكر أو تخفي تظهره أفعالك، مهما تخفي يظهرك أفعالك، تذهب أذهب معك، متى تذهب متى تذهب وأين تذهب أذهب معك، أينما تذهب أينما تذهب أذهب معك، تذاكر فيه ينفعك، تذاكر فيه كتابك كيفما تذاكر فيه ينفعك، أكمل الجملة التي بوضع فعل مناسب واضبط آخره، إن تذنب يعاقبك الله، إن يسقط الزجاج ينكسر، مهما تفعل فإن الله يعلمه، أي إنسان تصاحبه يوثر، لا أي إنسان تصاحبه يوثرك في أخلاقه، هذا المعنى، نعم يوثرك في أخلاقه، إن تضع الملح في الماء إن تضع الماء ملح في الماء يذب يذب، نعم أينما تسر أينما تسر أسر معك، كيفما يكون المرء يظهر من أخلاقه، كيفما يكون المرء يظهر من أخلاقه من أعماله أو يظهر من أعماله، من يزرني أزره أكرمه، أيان يكون العالم يحترمه الناس، أنا يذهب العالم يفيد الناس، كون من كل جملتين مناسبتين من الجمل الآتية جملة مبدوءة بأداة شرط تناسبهما، أم تنتبه إلى الدرس، جملة شرطية إن تنتبه إلى الدرس تفهم، إن تمسك سلك الكهرباء تمسك، إن تمسك سلك الكهرباء إن يمسكك أو يضرك يضرك، تصل بسرعة تصل بسرعة، إن ركبت السيارة تصل بسرعة، وإن جيت على إن ركبت السيارة تصل بسرعة، تستفيد منه ذاكر ذاكر كتبك تستفيد منه، ذاكر دروسك تستفيد، ذاكر كتاب الأجرومية تستفيد منه، تركب سيارة تصل في وقت قصير وتصل بسرعة، تصعق هنا تمسك الكهرباء، إن تمسك سلك الكهرباء تصعق، ربما تغلق نوافذ حجرتك، إن تغلق نوافذ حجرتك استرحت من الريح، تغلق نوافذ حجرتك حجرتك يقصد يفسد الهواء، أو تغلق نوافذ حجرتك تسترح من دخول الغبار فيه، كما يقول سد ايش؟ الباب اللي ياتي به الريح تستريح، تؤدي واجبك، إن تؤدي واجبك تنجح، يسقط المطر مطر إن يس لا يسقط يسقط المطر لا ينزل المطر يس إن يكن الغمام يسقط المطر الله ولا ينزل أو يرسل السماء تستغفر الله يسقط المطر عليك يرسل السماء قال عند يسقط يفسد انت يعني يفسد الهواء هذا ان تغلق نوافذ حجرتك يفسد الهواء يفسد الهواء يفوز برضاء الناس من ها لكن رضا الناس غاية لا تدرك من من أرضى الله لا لا تقل من يرضي الله يفوز برضا الناس الحديث مو كذا لما يرضى لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يرضى الله ويرضي عنه الناس افتح المظلة إذا نزل المطر أو إذا كان وهج الشمس أو إذا ضربتك أو إذا تضربك الشمس أرى كل حال إلى كم تنقسم الجوازم إن شاء الله تنظرون و تحفظون وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه إن شاء الله أذكر الله فيكم